هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأنعام، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. الذين يسمعون ماذا؟ الذين فتح الله عز وجل على قلوبهم وأحياها بالإيمان، هؤلاء هم الذين يستجيبون. فالذين يسمعون هم المستجيبون لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. والموتى هم الكفار، موتى القلوب، وذلك أنهم لا ينتفعون بهذا السمع، ولذلك شبههم بالموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون. يبعثهم الله في الآخرة وهناك يسمعون، حيث لا ينفعهم ذلك، حين لا ينفعهم ذلك، بل يقولون: وقالوا لو كنا نسمع سمع استجابة وسمع قبول، أو نعقل عقل رشد، ما كنا في أصحاب السعير. ثم إلى ربهم يرجعون، بمعنى يجازيهم بأعمالهم. ثم قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني مما اقترحوا، يعني ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى، نريد مثل هذه الأشياء. وهذا القول منهم وهذا الطلب منهم إنما هو عناد وتعنت. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قادر على أن يأتيكم بآية كما أنزل هذه الآيات على أقوام الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن هذه الآية لو نزلت فهي بلاء عليهم واستئصال لهم وعذاب عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك أن هذه الآية نزلت عن من كان قبلهم فكذبوها وأنكروها، فكانت عقاب، فكان استأصلهم الله عز وجل بالعذاب. وكذلك هؤلاء لو أنزلنا هذه الآية وكذبوا فكذبوها فيعاقبهم الله عز وجل ويهلكهم كما أهلك من كان قبلهم. ثم قال تعالى: وهذا كله جهل منهم بالله وجهل منهم بصفات الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. والطائر لا يطير إلا بجناحيه، ولكن لماذا أكد بقوله بجناحيه؟ قال تأكيدا، يعني تأكيدا. لو قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر إلا أمم أمثالكم، تم الكلام. وقال: ولا طائر يطير بجناحيه، هذا فيه تأكيد للكلام، كما تقول: نظرت بعيني أخذت بيدي، وهذا أسلوب عربي معروف. وما من هنا زائدة من حيث الإعراب، من حيث المعنى، وإلا فليس في القرآن شيء زائد. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني ليس شيء من هذين الجنسين إلا أمم أمثالكم. في إيش؟ قال في حفظ أحوالها مقدرة، أرزاقها وآجالها مقدرة. والمقصود من الآية أن الله سبحانه وتعالى كامل القدرة وشامل العلم وواسع التدبير، فكأنه ذكر هذه الآية دليل على أنه قادر على أن ينزل آية. وجميع ما خلق الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن هاتين الحالتين، إما أن يدب على الأرض أو يطير، حتى ألحقوا حيوان الماء بالطائر، وخص ما في الأرض بالذكر دون ما في السماء، وإن كان ما في السماء مخلوقا له، لأن الاحتجاج بالمشاهد أظهر وأولى مما لا يشاهد. فقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني قال مجاهد أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، يريد أن كل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة والهوام أمة والدواب أمة والسباع أمة، تعرف بأسمائها مثل بني آدم يعرفون بأسمائه، يقال الإنس والناس. كذلك كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وكذلك قيل إن المعنى أمثالكم، يعني معنى أمثالكم يعني يفقه بعضهم عن بعض. وكذلك أمثالكم في الخلق والموت والبعث، وكذلك أمثالكم في التوحيد والمعرفة، أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. واضح؟ فهذا معنى المماثلة في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إلا أمم أمثالكم، إذا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والكتاب ما فرطنا يعني ما تركنا، والتفريط هو التقصير في الشيء مع القدرة، مع القدرة على حفظه. فالله عز وجل ينفي أنه ما فرط شيئا في الكتاب، والكتاب هنا اللوح المحفوظ الضابط لأمور الملك والملكوت، من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما تركنا شيئا إلا وكتب في هذا اللوح المحفوظ. واضح؟ وهذا لكمال، وهذا بيان لكمال قدرة الله وعلمه. وجهل بأنه لو كان نزول الآية من مصالحهم لأنزلها الله عز وجل عليهم. من زائدة، وشيء في موضع المصدر، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، يعني يحشر الله عز وجل الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيقتص للجماء من القرناء، ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا معنى قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كذلك كما جاء في الحديث لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من القرناء. الإنسان يحذر من أن يظلم. نعم. ثم قال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه الآية يقول الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا، آياتنا الشرعية القرآن، كذبوا به وجحدوه، صم يعني لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به، وبكم يعني لا يتكلمون بالخير، صم عن سماع هذه الآيات، سماع قبول واستجابة، وبكم عن النطق بالحق، يعني ما يتكلمون بالخير أبدا. ثم قال في الظلمات، يعني مستغرقون فيها في ضلالات الكفر، في ضلالات الظلم، في ضلالات المعاصي، في ظلمات المعاصي، في ظلمات الكفر، في ظلمات المعاصي والذنوب. ثم قال من يشاء الله يضلل فيموت على الكفر، يختم الله عز وجل على قلبه فيموت على الكفر، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يمن الله عز وجل عليه بالإسلام فيسلم، ومن يشاء الله عز وجل هدايته يجعله على صراط مستقيم، يعني يجعله يعني مسلما، يجعله على صراط مستقيم، يعني قال مو في صراط مستقيم، على معنى مستعليا عليه، متمكنا تمكن الراكب من مركوبه. ولذلك غير الأسلوب ليدلل على غلبة رحمته. ثم ذكر الله عز وجل المحاجة للكافرين، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل أرأيتكم، يعني هل رأيتم، والكاف فيه للتأكيد. قال الفراء رحمه الله العرب تقول أرأيتك وهم يريدون أخبرنا، كما يقول أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل، أي أخبرني. فهنا قوله قل أرأيتكم يعني أخبروني، إن أتاكم عذاب الله قبل موتكم أو أتتكم الساعة يعني يوم القيامة أغير الله تدعون في صرف العذاب عنكم إن كنتم صادقين. وذلك أن هؤلاء الكفار في وقت الشدة ووقت الضنك يدعون الله سبحانه وتعالى يخلصون، كما قال الله عز وجل عنهم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ثم قال الله عز وجل بل إياه تدعون الله لا تدعون غيره. وهذا من أدل الأدلة، من أعظم الأدلة على توحيد الله. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قيد الإجابة بالمشيئة، والأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقوله بل إياه تدعون فيكشف، الفاء تدل على ماذا؟ تدل على الفورية، على أن كشفه لهذا العذاب لا يتراخى عن الدعاء، وذلك لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى ووفور رأفته. إن شاء كشفه، أو إن شاء كشفه، وقيده بالمشيئة ليدلل على أنه متفضل على عباده. وتنسون ما تشركون، أن حالكم حال وقوع العذاب عليكم تنسون هذه الآلهة التي تدعونها وتعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فيستقر عندكم أن القادر على كشف الضر هو الله دون غيره. وتنسون، معنى النسيان هنا الترك، يعني وتتركون ما تشركون. وهذا فيه، وقوله وتنسون فيه توبيخ لهم، الذي ينسى هذه الآلهة في هذه الحال لحقارتها عند الله. ثم سلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، يعني بالشدة والجوع والضراء، المرض والزمانة، لعلهم يتضرعون يتوبون ويخضعون، والتضرع السؤال بالتذلل. وهذا فيه معنى أن هذه الأشياء المصائب من البأساء والضراء تجعل المرء ماذا؟ يلجأ إلى الله، وهذا من فوائد البلاء، أنه يلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويستكين إليه ويخضع إليه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا يعني رسلا إلى أمم من قبله أي كائن من زمانه أي كائن من زمانه أي كائن من أي كائن قبل زمانك ومن ابتدائية إذ لا يشترط معها تقدير الانتهاء. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل زائدة ولكن هذا يعني كونها زائدة ليس بمرض. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فتكون من هنا ابتدائية أفضل من كونها زائدة. فأخذناهم بسبب إيش؟ بسبب كفرهم وعنادهم وعتوهم وتكذيبهم رسول الله بالبأساء والبأساء والفقر والجوع والضراء البلاء والمرض في النفس أو في المال لعلهم يتضرعون. بدل عتوهم وبدل ظلمهم وكفرهم وكذيبهم يتوبون الله عز وجل من ذنوبهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا بمعنى فهلا إذ جاءهم بأسنا والبأس والعذاب بأسنا يعني عذابنا تضرعوا يعني آمنوا وسألوا الله عز وجل بتذلل وخضوع فالله عز وجل يكشف عنهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكنهم بلغوا من قسوة القلب فصارت قلوبهم مثل الحجارة نسأل الله ما لانت وما رقت للمواعظ والزواجر. قال ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولذلك أن أعظم بلاء يبتلى به المرء أن يقسو قلبه أن يقسو قلبه نسأل الله العافية والسلام. وكذلك أن الشيطان عامل من أعظم العوامل في إفساد القلب وفي قسوة القلب وكذلك في استمرار الكافر على كفره وفي استمرار العاصي على معصيته. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي ولذلك أصروا عليها. يعني ما منعهم من التضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها لهم الشيطان. فالشيطان عدو لك أقسم أنه يضل بني آدم. فلما نسوا ما ذكروا به يعني من نسوا ما ذكروا به بمعنى ما اتعظوا يعني جاءتهم البأساء والضراء والابتلاءات وعظم الابتلاءات ولكن ما لانت قلوبهم ولا خضعوا لله ولا استكانوا إليه ولا تضرعوا إليه فالله عز وجل فتح لهم أبواب كل شيء أعطاهم من الدنيا ما أعطاهم من الجاه والسلطان والمال والصحة وغير ذلك. حتى إذا فرحوا بما أوتوا قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أبواب كل شيء من النعم من الصحة والسعة والتمكن. وقوله أبواب كل شيء يظهر أنه أكثر عليهم النعم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر أي ظنوا أن هذا الشيء الذي أنعمهم الله عز وجل به أنهم مستحقون لذلك وأنهم أهل لذلك. قال تعالى حتى إذا فرحوا هذا الفرح فرح بطر وهو مذموم عند الله سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا مثل فرح قارون لما لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الذين يفرحون فرح أشر وبطر. أخذناهم بغتة يعني فجأة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون مبلسون بمعنى آيسون من كل خير. وقال بعض أهل العلم رحم الله عبدا تدبر هذه الآية وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فذلك استدراج. ثم تلا هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني آخرهم، يعني بمعنى دبر الشيء بمعنى آخره، بمعنى أن الله عز وجل استأصلهم بالعذاب فلم يبق منهم باقيا. والحمد لله رب العالمين، حمد الله عز وجل نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على رسله، فذكر الحمد لله تعليما لهم ولمن آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته شر الظالمين، وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربهم إذا أهلك المكذبين. ولذلك هذه الآية يقولها من يقولها من المؤمنين إذا أخبر بهلاك طاغية أو ظالم، فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله على فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لأن الكافر إذا مات والفاجر يستريح منه العباد والبلاد حتى الشجر والدواب. وإذا مات كافر أو ظالم أو فاسق فينبغي لكل مسلم أن يقول الحمد لله رب العالمين، لأنها مصيبة قد زالت. لعلنا نكتفي بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.